لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة النبوية من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قتل كعب بن الأشرف. كان كعب من أثرياء اليهود وشعرائهم ومن أشد أعداء المسلمين، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشبب بنسائهم ويمدح أعداءهم ويحرضهم عليهم. ونزل بعد بدر على قريش فأغراهم على حرب المسلمين، وأنشد لهم في ذلك أبياتا وقال: أنتم أهدى منهم سبيلا. ولم يعتبر بما حل ببني قينقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ كما نعلم كان بين المسلمين واليهود ماذا؟ معاهدة، فكيف يقتل أحد اليهود مع وجود هذه المعاهدة؟ نعم، هذه الأفعال التي فعلها كعب كانت نقضا للعهد، عندما يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمه، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتغزل بالنساء، فهذا كله نقض للعهد، فلذلك حل دمه. لأن بعض الناس وبعض طلبة العلم ربما أنزل هذه الصورة، أنزل هذه الصورة على بعض الصور المعاصرة من الاغتيالات والقتل، وقال هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل بعض المشركين ككعب، فإذا ارتد أحد في نظره فهو يرى حل قتله ويقيس هذه على تلك، وهذا من الخطأ الشنيع، وسنشير إلى بعض ذلك أو بعض أسباب ذلك وخطأ ذلك بعد قليل. يقول: كان كعب من أثرياء، يعني أغنياء اليهود وشعرائهم ومن أشد أعداء المسلمين، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الهجاء السب والشتم، شعر الهجاء السب والشتم، ويشبب بنسائهم، التشبيب بالنساء أي التغزل فيهن، ذكر أوصاف النساء ونحو ذلك، وهذا أيضا مما تنقض به العهود. ويمدح أعداءهم، يمدح أعداء المسلمين، ويحرضهم يعني يحفزهم ويحمسهم ويشجعهم عليهم، يعني على المسلمين. ومن ذلك أنه نزل بعد بدر، يعني بعد غزوة بدر، على قريش، نزل مكة فأغراهم على حرب المسلمين، يعني حفزهم وشجعهم ليحاربوا المسلمين. وأنشد لهم في ذلك أبياته وقال لهم، يعني لأهل مكة: أنتم أهدى منهم سبيل، يعني يصفون الكفار بأنهم أهدى في الطريقة من المسلمين، يعني يزعمون أن المشركين أهدى سبيلا من المسلمين. والمفروض أنهم بما عندهم من علم الكتاب يدفعهم ذلك إلى بيان الحق، وأن المسلمين هم أهدى سبيلا، لكن بسبب الكبر عن اتباع الحق كانوا يمدحون الكفار على أو ضد المسلمين. قال: ولم يعتبر بما حل ببني قينقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ يعني يقضي عليه ويقتله. فانتدب له أو فانتدب له محمد ابن مسلمة، أي ليكون أميرا لمن سينفذ هذه العملية وهذه المهمة، وعباد بن بشر وأبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وأميرهم محمد ابن مسلمة، وهذا قائد بارز يعني له الكثير من السرايا والعمليات القتالية، محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، أن يقول شيئا يعني غير الحق غير الحقيقة، وهذا من باب الحرب خدعة كما في الصحيح، يعني نعم لن يصدق حينما يتكلم مع كعب، فهذا لا يدخل في الكذب، بل سيذكر له بعض الأشياء ليست صحيحة ليخدعه بذلك، فالحرب خدعة أو خدعة كما سيأتي. ثم أتى كعبا وقال إن هذا الرجل، إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة. طبعا لا يجوز للمسلم أن يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل، لأنه يتأدب معه ويقول رسول الله أو نبي الله ونحو ذلك، لكن هو تصرف في ذلك كما قال للنبي واستأذن أن يقول شيئا، قد سألنا صدق وإنه قد عنانا، أي أوقعنا في المشقة والعناء، تعب بسبب كثرة الصدقات، وهذا أيضا مما استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات التي ذكرت في كتب السيرة كابن هشام وغيره أن محمد بن مسلمة ظل 3 أيام لا يأكل ولا يشرب إلا القليل، يعني ما يقيم به صلبة، وذلك حتى يجهز هذا الكلام الذي سيقوله، فإذا قال إنه قد عنانا يعني أتعبنا، لا يكون قد إيه؟ ها؟ لا يكون قد وقع في الكذب، فهمتم؟ يقول فاستبشر كعب، يعني فرح بهذا الكلام، وقال والله لتملن من الملل، يعني سيظل هكذا معكم حتى يصيبكم الملل ولا تستطيعون الاستجابة لأوامره وطلباته، يمل منه. فاستقرضه محمد ابن مسلمة طعاما أو تمرا، واتفق معه على أنه يرهنه السلاح، استقرضه يعني طلب منه قرضا، القرض في صورة طعام أو تمر، في مقابل القرض أن يرهنه السلاح، يعني يأتيه بالسلاح ليكون عنده رهنا في مقابل ما أخذه من الإيه؟ من الطعام. وهذا يعني هناك كلام محذوف في الكتب، في كتب السيرة يأتي أنه تشاور معه في ذلك وطلب منه القرض فقال ارهنوني نساءكم، يعني في مقابل الطعام ائتوا بالنساء يكونون عندي رهنا، فقال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني النساء يفتتن بك، فقال ارهنوني أبناءكم، معنى ارهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيعيرون بذلك، يعني إذا حدث أمر بعد ذلك فالعرب تعيرهم بأنكم قد كنتم رهائن عند كعب ابن الأشرف لأجل الطعام، فهمتم؟ ثم لم يتركه أن يذكر احتمالا ثالثا، وقال له بل نرهنك اللأمة، أي السلاح. لماذا يقترح عليه هذا الاقتراح؟ حتى إذا جاء في المرة القادمة بالسلاح لا يتعجب كعب، يعني لا يصيبه الشك والخوف، لأنهم عليكم السلام قد اتفقوا على الإتيان بالسلاح، فهمتم؟ فلذلك قال له نرهنك اللأمة، أي السلاح، نأتي بالسلاح نعطيه لك ونجعله عندك في مقابل الطعام والشراب والتمر الذي أعطيتنا، فيكون الإتيان بالسلاح أمرا عاديا، فهمتم؟ وهذا من حسن تصرف محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. فوافق كعب على ذلك أن يأتوا بماذا؟ بالسلاح. وجاءه أبو نائلة فتحاور معه بمثل حوار محمد بن مسلمة، وقال إن معي أصحابا على مثل رأيي، أريد أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن إليهم، فقبل ذلك منه، يعني كأنه يشعره أن هذا التمرد موجود عند طائفة كثيرة من المسلمين ولم يعودوا يحتملون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وفي الليلة 14، وانظر للاختيار، اختيار الوقت هذا، لأن القمر يكون بدرا فيكون هناك وضوح في الرؤية فيستطيعون تنفيذ العملية والمهمة. شهر ربيع الأول السنة الثالثة من الهجرة جاء المذكورون هؤلاء الصحابة يعني ومعهم السلاح، فنادوه يعني من أسفل الحصن، نادوا كعبا فقام لينزل، وكان في حصنه وكان حديث عهد بعرس، كان قد تزوج حديثا. فقالت له زوجه أين تخرج هذه الساعة؟ يعني كيف تنزل في مثل هذه الساعة من الليل؟ وكانت فطنة عندها شيء من الذكاء، فقالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. يعني لما سمعتهم هم ينادون عليه قالت له يعني هذا الصوت كأنه يتقاطر منه الدم، يعني خافت عليه أن يقتلوه. فلم يبالي بقولها، في الرواية المفصلة قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. إن الكريم الرجل الكريم الشاه إذا دعي في الليل ولو إلى الطعان إلى المقاتلة والدفاع ونحو ذلك فإنه يجيب وينزل حتى ولو كان في ذلك حتفه ومقتله. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فنزل ولما رأى السلاح لم يستنكر، يعني لم يتعجب ولم يستغرب لما أتوا بالسلاح، هم قد أتوا لأخذ طعام فلماذا أتوا بالسلاح؟ لم يتعجب من ذلك لأنهم اتفقوا على أن يأتوا بالسلاح رهنا يوضع عنده لما سبق بينهم وبينه من العهد. قال وأخذوا يمشون ليتنزهوا، يعني أخذوا كعبا معهم وصاروا يمشون في الحصن ويتكلمون ونحو ذلك. أصحابا يعني أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب له، يعني يأتي بهم إلى كعب كي يأخذوا منه من الطعام مثل ما أخذ هؤلاء، يعني أبو نائلة ومحمد بن مسلمة أتوا لكعب وأخذوا الطعام وانصرفوا. فهو يقول له ومعي أصحاب آخرين ممكن نأتي بهم ويأخذوا أيضا مثل ما أخذنا من الطعام، فهمت؟ يقول ومدح أبو نائلة رائحة عطره، يعني كان كعب قد وضع عطرا نفاذا، فلما اشتمه أبو نائلة مدحه، ما هذا العطر الذكي، ما هذا العطر الطيب ونحو ذلك. واستأذنه ليشم رأسه، يعني قال لو تأذن لي أن أشم رأسك، وهذه حيلة لإيه؟ للقتل للتمكن منه. وانظر لشقه الصحابة وذكاء الصحابة رضي الله عنهم، فأذن له في زهو وخيلاء، زهو يعني فخر وعلو، يعني فرح بنفسه وأعجب بنفسه أنه صار يعني يتعجب الناس من عطره وشكله ومنظره ونحو ذلك وزينته. فشمه وأدخل فيه يده، أدخل يده في شعر كعب وأشم أصحابه، يعني بعد أن أدخل يده في شعر قال له شم هذا شم، فإذا جاء بعد ذلك يأتوا لشم رأسه وليتمكنوا منه ومن قتله. ثم استأذنه ثانيا وفعل مثل ما فعل، ثم ثالثا أيضا. فلما استمكن من رأسه في المرة الثالثة، تمكن يعني وأمسكها، قال دونكم عدو الله، يعني عليكم به، يلا توكلوا على الله واذبحوا. فاختلفت عليه الأسياف، يقول ولكن دون جدوى، يعني الأسياف ما قتلته، يعني ضربات لكن لم يقتل لم يمت. فمحمد بن مسلمة يريد إنهاء الموضوع، فوضع ابن مسلمة مغولا في ثنته وتحامل عليه حتى بلغ العانة، فصاح صيحة أفزعت من حوله وسقط قتيلا. وضع محمد بن مسلمة مغولا بالغين وليس بالعين، عندكم بالغين ولا بالعين؟ بالغين بالغين. والمغول كالسكين أو كالخنجر، ليس طويلا كالسيف، قصير ليتمكن منه أكثر. وضع هذا المغول في ثنته، الثنة ما بين السرة والعانة، السرة إلى أسفل، المنطقة التي بين السرة والعانة، ما بين السرة والعانة، دون فائدة، دون جدوى يعني دون فائدة، يعني لم يقتل مع هذه الضربات، لم يقتل، لم يمت يعني. تحامل عليه يعني شد عليه على المغول وعلى كعب حتى يضمن أنه قتل. فصاح يعني كعب صيحة أفزعت من حوله وسقط قتيلا. قال وأوقدت النيران على الحصون، لأن الحراس سمعوا هذا الصراخ وهذا الصوت فأوقدوا النار في الليل لينظروا الخبر، لكن رجع المسلمون بسلام، وقد خمدت نار الفتنة التي طالما أقلقت المسلمين، وكمنت أفاعي اليهود في أجحارهم لفترة من الزمن، لأن هذا ليس عادتهم. والأجحار أو الجحور بيت الحية والأفعى، تكمن فيه يعني تدخل فيه وتستقر، هذا معنى كمنت يعني دخلت واستقرت فيه. والأفاعي جمع أفعى. هذه الحادثة فيها أن المعاهد إذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين المسلمين أو غير ذلك فقد انتقض عهده، ولولي الأمر أن يقتله، وليس ذلك لآحاد المسلمين حتى لا تكون فتنة. لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الصحابة بقتله. كذلك هذا القتل مرتبط بالمصلحة والمفسدة، إن كانت هناك مفسدة أكثر من المصلحة المترتبة على قتله فلا يقتل، وإلا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مكة وفي مكنتهم قتل أئمة الكفر. هل كان يمكن قتل أبي لهب وأبي جهل في مكة أم لا؟ كان ذلك ممكنا، ولكن ستكون هناك مفسدة. وأيضا وهم في المدينة لم يقتلوا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هذه مفسدة. لذلك القتل مرتبط بمعيار وميزان المصلحة والمفسدة. وأما قياس البعض على قتل كعب، قتل بعض من ظهر منه النفاق، يعني ربما يسمع بعض الحكام أو بعض الوزراء في بلاد المسلمين يتكلم بكلام هو كفر أو يظهر منه نفاق، فيقوم هو في خاصة نفسه ويجهز لاغتيال وقتل هذا الشخص. فنقول له أولا، هل أفتى العلماء بقتل هذا الإنسان أو هذا الحاكم، أم أنت أفتيت نفسك؟ ربما يقول الإنسان كفرا ولا يكون إيه؟ ولا يكون كافرا، ربما يكون جاهلا أو متأولا أو غير ذلك. فهل أفتاك العلماء بجواز قتله؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا أفتوك بجواز قتله، هل يجوز لأحد المسلمين قتل أمثال هؤلاء أم لا يجوز؟ وهل تأمن حصول فتنة على المسلمين أكثر من المصلحة التي أنت رأيتها؟ ثالثا، أن هذه الحوادث حينما نراها ونتفكر فيها نجدها في المدينة ولم تكن في مكة، فقتل كعب بن الأشرف بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة وصارت لهم دولة وأصبحت لهم شوكة وقوة، وكان من وراء ذلك الحادث مصلحة كبيرة جدا عادت على المسلمين، وهي إسكات أصوات اليهود وإخافتهم، وهذا الذي حدث بالفعل بعد مقتل كعب ابن الأشرف. بل ذكرت كتب السير أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد المعاهدة، لتجديد المعاهدة التي بينهم وبين إيه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد والتعليق على هذه الحادثة. نعم. لا، إذا نقض واحد منهم، ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن هذا لا يلزم منه نقض عهد كل اليهود، إلا من وافقه على ذلك وأظهر الموافقة. وانظروا لهذه المسألة في كتاب ابن القيم زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد، يتكلم فيها بالتفصيل ويتكلم عن العهود والمواثيق. يقول: سرية القردة، سرية القردة، وفي جمادى الآخرة السنة الثالثة من الهجرة، سنة ثلاث من الهجرة، أرسلت قريش نعيرا لهم إلى الشام عن طريق العراق لتخترق نجدا إلى الشام. نجد هذا مكان في شمال المملكة. لماذا اختاروا هذا الطريق؟ قال: لا تمر بقرب المدينة. يعني اختاروا هذا الطريق للقافلة حتى لا يتعرض لها من؟ المسلمون. وكان يقودها صفوان بن أمية. يقول: وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل زيد بن حارثة في 100 راكب، فدهمها زيد، دهمها يعني هاجمها فجأة، هجم على هذه القافلة فجأة وهي تنزل على ماء في نجد يسمى بقردة، فاستولى على العير بكل ما فيه، وفر رجال العير بأجمعهم، يعني كلهم فروا، هربوا، يعني الذين كانوا في العير والحراس ونحو ذلك فروا جميعا. وأسر الدليل، الدليل يعني دليل العير الذي يصف لهم الطريق، وهو فرات ابن حيان، فأسلم. قال: وقدرت الغنيمة بمئة ألف، يعني الغنيمة التي كانت من هذه القافلة وصلت إلى 100,000، وكانت أوجع ضربة تلقتها قريش بعد غزوة بدر. هذا فيه فائدة، وهي مشروعية الإضرار باقتصاد الكفار المحاربين، مشروعية الإضرار باقتصاد الكفار المحاربين إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. هذا فيه إضعاف للمشركين وتقوية للمسلمين، فحصار المشركين اقتصاديا والإضرار باقتصادهم والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من المحاربين، هذا مشروع. كانت ضربة شديدة جدا تلقتها قريش بعد غزوة بدر. يقول: غزوة أحد، وبينما كانت قريش تستعد للانتقام من المسلمين بما أصيبت به في غزوة بدر، إذا بهم يتلقون ضربة أخرى في القردة، أي السرية السابقة، فازدادوا بها غضبا على غضب، فأسرعوا في الاستعداد، وفتحوا باب التطوع، وحشدوا الأحابيش، وهم قوم نزلوا بجوار جبل يسمى حبشي، فلذلك كانوا ينسبون إليه، فيقال الأحابيش، وليسوا من الحبشة كما يظهر لمن يقرأ أنهم من الأحبش، لا، ليسوا من الحبشة. وخصصوا الشعراء للإغراء والتحريض. الشعراء هم مثل الإعلام في مثل هذه الأيام، يعني الحرب الإعلامية والقنوات ونحو ذلك، للإغراء والتحريض، تحريض يعني الحث على حرب المسلمين، حتى تجهز جيش قوامه 3,000 مقاتل في 3,000 بعير و200 فرس، 3,000 مقاتل، 3,000 بعير يعني جمل، 200 فرس اللي هو الحصان، و700 درع هو ما يوضع على الجسد تتقى به الضربات، ومعه عدد من النسوة للتحريض وبث روح البسالة والحماس، يعني في نفوس المشركين. وكان قائده العام أبا سفيان، وحامل لوائه أبطال بني عبد الدار. بنو عبد الدار هذه أحد قبائل قريش، فهم اختيروا لكي يحملوا الراية، فإذا قتل أحدهم يأتي الثاني، إذا قتل الثاني وهكذا. وفي هذه المعركة قتلوا كلهم، بفضل الله تعالى انتصر المسلمون في بداية المعركة وقتلوا كل بني عبد الدار، حتى وقع اللواء وسقط اللواء على الأرض، وقامت امرأة بحمله بعد ذلك. يقول: تحرك هذا الجيش في غيظه وغضبه حتى بلغ إلى ضواحي المدينة، يعني مقدمات المدينة، يعني اقتربوا جدا من المدينة. وألقى رحله في ميدان فسيح على شفير وادي قناة قريبا من جبل عينين وأحد. شفير يقال شفير القبر، يعني مقدمته وأوله، والفتحة التي تكون أعلاه يقال شفير جهنم، يعني أول جهنم. واسع، فسيح يعني واسع، قريبا من جبل عينين. جبل عينين اللي هو جبل الرماه الذي وقف عليه الرماه لحماية ظهور المسلمين. وأحد، وذلك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. ونقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الجيش بنحو أسبوع. نقل الخبر، نقله العباس مع رسول له، قطع المسافة في 3 أيام فقط من مكة إلى المدينة، وهذا يدل على سرعته. العباس رضي الله عنه أوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دوريات عسكرية تحسبا للطوارئ وحفظا للمدينة. شكل دوريات يعني مجموعة من الجنود يدورون حول المدينة ولحراستها لاحتمال أن يحصل شيء طارئ، يعني لا نكون قد استعددنا له. فلما وصل الجيش استشار المسلمين حول خطة الدفاع، وهذا فيه فائدة الشورى، أن الإمام يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم ويسمع منهم ويسمع لهم ويشاورهم في الأمر، كما قال الله عز وجل. بل ذكر العلماء كالقرطبي وغيره أن الإمام إذا ترك الشورى كلية كان هذا من أسباب خلعه، ألا يستبد الإمام بالرأي. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يستشير فغيره أولى. والقرار الذي يكون بعد الشورى يكون فيه بركة عظيمة ويتحمل الجميع آثاره، بخلاف ما إذا قام به الحاكم بمفرده، فإذا حصل شيء قالوا لا أنت السبب، لكن إذا كانوا كلهم أو معظمهم قد وافقوا فالكل يتحمل آثار هذا القرار بعد ذلك. يقول: وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يتحصن المسلمون بالمدينة، يعني ألا يخرجوا من المدينة، فيقاتل الرجال على أفواه الأزقة، على أفواه الأزقة، الأزقة الطرقات، يعني يقف الرجال على أوائل الطرق ويقاتلون ليمنعوا الكفار من دخول المدينة، وتقاتل النساء من فوق البيوت، النساء يقاتلن من فوق البيوت بالحجارة ونحو ذلك وما يلقينه على الكفار. قال: ووافقه، يعني في هذا القرار وعلى هذا القرار، رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما وافقه؟ هل لأنه يحبه ويتبعه؟ كي لا يخرج، لأنه جبان لا يريد الخروج للقتال، فرأى هذا الرأي موافقا لما في نفسه فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وكأنه قصد الجلوس في بيته دون أن يتهم بالتخلف، هو يريد أن ألا يخرج، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة نجلس في المدينة نتحصن بها قال هذا هو الرأي، هو وافق ما عنده لأنه لا يريد الخروج. يقول: ولكن تحمس الشباب، يعني شباب الصحابة، وخاصة من لم يحضروا غزوة بدر، الذين لم يخرجوا خصوصا في بدر، الشباب ومن كان أكبر من ذلك من الشيوخ الذين لم يخرجوا في بدر، فيريدون الشهادة، يريدون الخروج لقتال المشركين. وألحوا على المجالدة بالسيوف في مكان مكشوف، مجالدة المقاتلة، قالوا نخرج ونقاتل مثل غزوة بدر يعني. فقبل رأيهم، كأنه رأى أكثر الصحابة على ذلك ومالوا إلى ذلك، لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ونزل على رأيه، وقسم الجيش إلى 3 كتائب فرق يعني وأجزاء، كتيبة للمهاجرين، وحمل لواءها مصعب بن عمير اللي هو السفير، وأخرى للأوس وحمل لواءها أسيد بن حضير، وثالثة للخزرج وحمل لواءها الحباب ابن المنذر. وهذا من أسباب التوفيق في المعارك، وليس هذا الأسلوب كان معروفا عند العرب، بل كانت العرب تهجم هكذا في المعارك كلهم. أما التقسيم هذا فيظهر نقاط الضعف، من أين تأتي الهزيمة، لأن كل قوم لا يريدون أن يهزموا، أن يهزم الناس بسببهم، فيستبسلون ويتشجعون، بخلاف ما لو اختلط الناس ببعضهم. واتجه بعد صلاة العصر إلى جبل أحد، فلما بلغ موضع الشيخين، اسم مكان يعني خارج المدينة، استعرض الجيش، استعرض الجيش يعني نظر فيه، فرد الصغار يعني صغار الصحابة، وأجاز رافع بن خديج على صغره لأنه كان ماهرا في رمي السهام، فلما رأى ذلك سمر بن جندب قال أنا أقوى منه يا رسول الله، أنا أسرع، فأمرهما بالمصارعة، فصرع سمر رافعا لو رافع بن خديج يعني، فأجازه أيضا يعني سمح له بالمشاركة في القتال. وهذا فيه فائدة، وهي تدريب الشباب وصغار الشباب على البذل للدين بما يناسبهم. من كان صغيرا لا يطيق القتال رده النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من كان يطيق القتال فأجازهم للقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا فيه تدريب لهم على تحمل المسؤولية. وإذا نظرنا لأبنائنا في هذه الأيام تجد العجب، يعني هؤلاء رافع بن خديج وسمرة ما كانوا قد أكملوا 15 سنة، يعني دول ما وصلوش 15 سنة، اللي تلاقي 13 سنة و12 سنة، ومع ذلك يشتركون في المعارك ويقاتلون. فقارن بينهم وبين أطفال المسلمين الآن، تجد من هم أكبر منهم سنا ولا يعرفون إلا التفاهة ولا يتحملون شيئا من المسؤولية، بل تجد بعضهم ربما صار في الجامعة وهو في حاله من الاعتماد على أمه كالطفل الرضيع، يستمر معه الرضاع حتى وهو في الجامعة، وربما يتخرج من الجامعة ويستمر معه الرضاع بعد التخرج، ينتظر من يبحث له عن العمل وهكذا، وإذا وجد العمل يستمر معه الرضاع أيضا في العمل، ينتظر الناس أن تخدمه وأن يقوم الناس جميعا على مصالحه وهكذا. فهذا من الخلل في تحمل المسؤولية، لذلك تربية الأولاد على تحمل المسؤولية، تدريب الأولاد على الرياضات لتقوى أجسامهم، الأولاد يمارسون الرياضة حتى يقوى الأولاد على حياة الجهاد والمجاهدة ونحو ذلك، هذا أمر مهم وهو من أسباب تقوية الشخصية، الرياضة تقوي شخصية الولد حتى يكون قائدا لا مقودا. يقول وفي موضع الشيخين صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ثم بات هناك، وعين 50 رجلا لحراسة المعسكر، وهذا فيه فائدة وهي الأخذ بالأسباب، ما قال للصحابة نحن تحرسنا الملائكة ويحفظنا الله بحفظه، هذا أمر مستقر وكلنا نعرفه، لكن مع هذا لابد من الأخذ بالأسباب، فهي من التوكل على الله عز وجل. فعين 50 رجلا لحراسة المعسكر، فلما كان في آخر الليل ارتحل قبل الفجر فصلاها بالشوط، وهو اسم بستان، بستان في هذا المكان أو حائط، حائط هو البستان. وهناك يعني في هذا المكان تمرد عبد الله بن أبي، فرجع مع 300 من أصحابه، الجيش كان 1000، كان 1000، فعاد ابن سلول ب300، يبقى كم؟ 700 يعني تلت الجيش. طيب لماذا خرج؟ نعم خرج كي يفعل هذه الفعلة فيضعف المسلمين، لأنه لو ظل منذ البداية في المدينة لامه الناس وعاتبه الناس ونحو ذلك وظهر جبنه ولم يعني يصل إلى الغرض الذي يريده، هو يريد أن يرجع المسلمون معه ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرتب أن يفعل ذلك وهم في الطريق، أن يرجع فيغري الناس وضعاف النفوس وضعاف الإيمان بالرجوع معه، فرجع في على هذه الحالة كي يحقق هذا الغرض الخبيث. وسار، انظر الأثر، وسار يعني انتقل لأجل ذلك الضعف والاضطراب في بني سلمة وبني حارثة قبيلتان، وكادتا ترجعان ولكن ثبتهما الله. كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. همت، والهم عمل قلبي، يعني هم ما فعلوا وإنما هموا فقط، ومع ذلك القرآن سجل ذلك وقال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وهذا فيه أن الإنسان لابد أن يراقب قلبه وما يكون فيه من الهم، لأنه لو أهمل ذلك ربما تحول الهم بعد ذلك إلى عزيمة وإرادة جازمة، فربما أثم بسبب ذلك وربما وقع الفعل منه بعد ذلك. فتستشعر أن الله عز وجل يعلم ما في قلبك وما تهم به، فتراقب الخواطر وتحرسها حتى لا يقع في القلب شيء لا يحبه الله سبحانه. لذلك ثبتهما الله، لذلك قال الله عز وجل: والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك لما نزلت الآية قال هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم: ما يسرنا أن الله لم يذكرنا في القرآن. طيب القرآن قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. الفشل أمر طيب وجيد أم أمر سيء؟ طب لماذا فرحوا، لماذا فرحوا بالآية مع أن الآية تبين أنهما هم بالفشل؟ فرحوا لأن الله قال: والله وليهما، فرحوا بهذه. كما كان بعض الشعراء يقول لبعض الأمراء: لئن ساءني، ساءني يعني أصابني بالسوء، حزنت يعني، أن نلتني بمساءة، أنت تكلمت علي وأسأت إلي، فقد سرني أن قد خطرت ببالك. فهمتم؟ لا لم تفهم. فقد سرني أن قد خطرت ببالك، يعني هو يقول أنت شتمتني ولكن أنا فرحان لأنك تذكرتني ولو بالسوء. فهمتم؟ فانظر للمعنى الجميل: لئن سأني أن نلتني بمساءة فقد سرني أن قد خطرت ببالك. فكيف إذا كان الأمر لله سبحانه وتعالى، سبحانه حينما ذكر أنهما قد هم بالفشل ولكن مدحهما فقال والله وليهما، أي عصمهما من ذلك. وهذا فيه أن المسلم دوما يسأل الله عز وجل الولاية وأن يتولى أمره: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وإيه وتولنا. لأن الله عز وجل إذا تولاك يسر لك الخير في الدنيا والآخرة وحماك من السوء والشر والمعاصي ونحو ذلك، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولكن ثبتهما الله، وكان أولا مجموع عدد المسلمين 1000 فبقي 700، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو جبل أحد من طريق قصير، يعني مر ببعض المزارع حتى يختصر المسافة ولم يمشي في الطريق الطويل. يقول: يترك العدو في جانب الغرب حتى نزل بالشعب عند منفذ الوادي جاعلا ظهره إلى هضاب أحد. فإن نزل في مكان قريب من أحد ظهر المسلمين يكون إلى جبل أحد، وبذلك صار العدو حائلا بين المسلمين وبين المدينة. وهناك عبأ الجيش، جهز الجيش ورتبه، وعين 50 رجلا من الرماة على جبل عينين، وهو الذي يعرف بجبل الرماة، بقيادة عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه، وأمرهم أن يدفعوا الخيل ويحموا ظهور المسلمين، وأكد لهم ألا يتركوا مكانهم حتى يأتي أمره، سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير ومعه 50 فوق جبل الرماء لحماية ظهر المسلمين كي لا يأتي المشركون من الخلف. الذي يذهب إلى المدينة للعمرة، يعني يزور المدينة قبل العمرة أو بعدها، ومن السنة أن يذهب إلى جبل أحد لزيارة شهداء أحد والدعاء لهم. فإذا ذهبت إلى هناك تجد جبل أحد وتجد جبل الرماة، وتعرف كيف دارت المعركة بالضبط. المسلمون كان ظهرهم إلى جبل أحد، والكفار في مقابلتهم، وظهر الكفار إلى المدينة، وجبل الرماة كان قريبا من جبل أحد، وهو لا يزال جبل الرماة هذا قريب من جبل أحد. فالرسول جعل 50 هؤلاء على جبل الرماة حتى لا يدور الكفار ويأتون من قبل أظهر أو ظهور المسلمين، فيحدث التطويق، يعني يقع المسلمون بين الفريقين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يتركوا مكانهم وإن هزم المسلمون، بل روايات الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يعني إن قتل المسلمون وتركوا على الأرض لم يدفنوا وجاءت الطيور تأكل من أجسادهم، الرماة يظلوا على الإيه؟ على الجبل لا ينزلون. هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ كلام صريح جدا، ومع ذلك حدث ما قدر الله، وكانت المخالفة ليست من الأمير عبد الله بن جبير، لأنه قتل على الجبل رفض النزول، ولكن من معه رأوا، أو يعني بعضهم رأى النزول، فبقيت قلة على الجبل، فصعد إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل الإسلام وقتلهم، وحدثت عملية التطويق التي ستأتي. قال: وعبأ المشركون جيشهم وتقدموا إلى ساحة القتال، تحرضهم نسوتهم وهن يتجولن في الصفوف. يتجولن يعني يدرن ويمشين في الصفوف، بين الصفوف، ويضربن بالدفوف. والدف الشيء المستدير الذي يضرب عليه في الأفراح ونحو ذلك، ولكن بغير الحلقات التي تكون في المزهر. ويثرن الأبطال، يحرضنهم وإثارة يعني، وينشدن الأبيات يقولون فيها أو يقولن فيها: إن تقبلوا نعانق. إن تقبلوا على القتال، يعني يكون ثمرة ذلك يعني المعانقة، ونحن نقبل عليكم بعد ذلك على أزواجهم يعني. ونفرش النمارق، النمارق هي الوسائد يعني التي يتكأ عليها، ونمارق مصفوفة في سورة الغاشية، وسائد جمع وسادة، مثل المخدة يعني التي التي يتكأ عليها على الأرض ونحو ذلك، من الاستبرق والحرير ونحو ذلك. أو تدبروا، إن تركتم القتال نفارق، يعني بيننا وبينكم فراق، فراق غير أو فراق غير وامق، غير محب وغير مشتاق. يعني يرغب ابنهم في القتال والهجوم على المسلمين بما يعدنهم من الحب ونحو ذلك، ويخوفنهم من تولي الأدبار وطرق القتال بالهجر وعدم الحب ونحو ذلك، ويذكرنا أصحاب اللواء بواجبهم. يذكرنا أصحاب اللواء لما حملت الراية بواجبهم قائلات: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. وي هذه كلمة تقال للحث أو التوجع أو غير ذلك من الأغراض، كما في سورة القصص: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، حماة جمع حامي، الأدبار المؤخرة، أنتم تحمون الجيش يعني. ضربا يعني يأمرونهم بالضرب، ضربا بكل بتار اسم للسيف، كل سيف قاطع حاسم، من البتر وهو القطع الشديد. قال: وتقارب الجيشان، فطلع طلحة بن أبي طلحة العبدري، هذا من المشركين حامل لواء المشركين وأشجع فرسان قريش، ودعا إلى المبارزة وهو على بعير، يعني كان يركب جملا بعيرة، وأتى يطلب من المسلمين المبارزة. وهذه عادة الجيوش قديما، لا تبدأ المعارك بالهجوم المباشر، وإنما يقف هنا جيش والجيش الآخر في المقابل، ويخرج أفراد من هنا وأفراد من هنا للمبارزة، ونتيجة المبارزة تشعل القتال. خرج من طلحة بن أبي طلحة العبدري، هذا من أشجع فرسان قريش، دعا إلى المبارزة، فتقدم إليه الزبير بن العوام ووثب وثبة الليث، الأسد يعني، وثب يعني قفز الزبير، حتى صار معه على جمله. تخيل الموقف، يعني الزبير يعني ما يقاتله هو على بعيره، يعني قفز وصار معه على الجمل. انظر للشجاع، ويعني تفهم هنا أهمية تريض وممارسة الرياض، يعني الحركة الخفيفة جدا هذه، بعضنا يعني ربما لا يستطيع القفز في القطار، يعني مشكلة، وهنا يقفز ويكون معه على الايه، على البعير، على الجمل، ويقتحم به الأرض ويذبحه بسيف. قفز معه على الجمل، هو كان يركب بعير والآخر يركب بعير، قفز من بعيره إلى البعير الآخر وأخذه ونزل به على الأرض وذبح. هذا يبين لك قوة وشجاعة الزبير رضي الله عنه. الزبير بن العوام من أشجع فرسان المسلمين، وذكروا أنه ربما أمسك بسيفين في بعض المعارك، يعني ليس سيفا واحدا، يمسك بسيفين، وربما يأخذ ولده معه لو عبد الله بن الزبير، يركبه معه على الفرس وهو صغير، يأخذ الطفل الصغير معه في المعركة كأن الولد يشاهد فيلم من أفلام الرعب، حقيقي فعلا، يعني القتال وتقطيع الرؤوس هذا أمر فعلا مرعب، لكن يقوي قلب الايه، قلب الولد. وكانت فيه طعنات وضربات عميقة جدا في جسم الزبير، كان عبد الله بن الزبير يضع يده فيها، يعني أماكن في جسمه من الطعن يضع، يلعب يعني يضع يده فيه. سبحان الله، يعني أنا أقول، قلت للإخوة أمس: أنصرنا مسلمين، هذا الإسلام، هذه النعمة كيف وصلك؟ كم من الأرواح أزهقت، وكم من الأشلاء مزقت وقطعت، وكم من العلماء من سهروا على تدوين العلم وجمع السنة وكتابة السنة حتى وصل إلينا هذا الدين. فحري بنا أن نضحي مثل ما ضحى هؤلاء، وأن نصبر، ويعني نصبر على العلم وعلى تعلم العلم، ونبذل الأعمار والأوقات والجهود لنوصل الأمانة هذه للأجيال التي من بعدنا، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، ثم انفجر القتال في كل نقطة، وحاول خالد وهو على فرسان المشركين، يعني كان قائد الفرسان، حاول 3 مرات ليبلغ يعني ليصل إلى ظهور المسلمين، ولكن رشقه الرماة بسهامهم حتى ردوه. هذا يبين لك دقة التخطيط النبوي، لأن خالد بن الوليد من أذكى الفرسان، فإذا رأيته يختار أمرا معينا تعرف أن هذا فعلا سبب من أسباب الانتصار. بل ذكروا أن بعض علماء الغرب والمفكرين كانوا يدرسون خطط خالد بن الوليد الحربية ويدرسونه، يعني رجل عجيب في القتال، حتى ذكروا أنه خاض 100 معركة، 100 معركة وما هزم في 1 رضي الله عنه وأرضاه، حتى التي كانت ضد المسلمين انتصر فيها، فيما بعد ذلك سيتحول النصر إلى هزيمة. فهو يحاول أن يأتي من خلف المسلمين، ولكن رشقه الرماة بسهامهم حتى ردوه. وركز المسلمون هجومهم على حملة لواء المشركين حتى قتلوهم عن آخرهم، قتلوا حملة الراية، لأن الراية إذا سقطت هذا يشعر الجيش بأن المعركة قد انتهت وأن الهزيمة قد حلت به. قالوا: وكانوا 11 مقاتلا، فبقي اللواء ساقطا، وشدد المسلمون هجومهم على بقية النقاط حتى هدوا الصفوف هدا، وحسوا المشركين حسا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الآية سورة آل عمران، الحس اللي هو القتل الشديد، فأعملوا فيهم السيف، يعني صاروا يقتلون يمينا وشمالا والمشركون يفرون، يعني تشعر أن المعركة أوشكت على الانتهاء بالفعل. يعني من العجيب أن معركة أحد بدأت في اليوم السابع من من شهر شوال يوم السبت، وانتهت في وقت صلاة الظهر. كل هذا الذي سنقرأه بدأ من الصباح وانتهى عند وقت صلاة الظهر، سبحان الله. يعني كانت المعركة أوشكت على الانتهاء فيما هو أقل من ذلك، ولكن حدث ما كان وما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وأبلى أبو دجانة وحمزة رضي الله عنهما في ذلك بلاء حسنا. أبو دجانة هذا كانت له عصابة حمراء، إذا أخرجها يعلم الناس أنه في طريقه للشهادة، يعني لا يقترب منه أحد، يعني خطر ممنوع الاقتراب رضي الله عنه. وأخذ سيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول: من يأخذ هذا مني بحقه؟ فتسابق الناس، ولما قال من يأخذ هذا مني تسابق الناس لأخذه، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجمه، فقال أبو دجانة: وما حقه؟ قال: أن تضرب به في المشركين أو في رؤوس المشركين حتى ينثني. تخيل السيف ينثني، ينثني يعوج. فأخذه وصار يمشي يتبختر، مشية الإنسان المعجب، يأخذ السيف ويمشي هكذا ويرى المشركون ذلك، فقال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الإنسان أن يمشي مزهوا بنفسه مفتخرا إلا لو يفعل ذلك لإغاظة من؟ المشركين. وكان أن أبلى رضي الله عنه أبو دجانة بلاء حسنا في هذه المعركة. قال: وأثناء هذا التقدم والانتصار قتل حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي بن حرب، وكان عبدا حبشيا ماهرا في قذف الحربة، وقد وعده مولاه الوجبير بن مطعم بالعتق إذا قتل حمزة، لأن حمزة هو الذي قتل عمه طعيمة ابن عدي في بدر. فلذلك اختاروا هذا الرجل أو هذا العبد الماهر في رمي الحربة ليقتل حمزة، وكأنه لا يستطيع أحد أن يقتل حمزة مبارزة، حمزة ما يستطيع أحد أن يتقدم أمامه، كان فارع الجسم، فارع الطول، قوي الجسم شديدا، يعني يقاتل ويتقدم كالجمل ويمشي كأنه جمل من شدته وقوته. يفلق المشركين فلقا بالضرب رضي الله عنه. لذلك اختبأ له وحشي من بعيد وهو لا يرى ورمى حربته ليقتله، وكان همه فقط في هذه المعركة هو قتل حمزة، وشجعوه على ذلك بأنهم وعدوه إن قتله أن يصبح إيه؟ حرا. يقول فاختبأ وحشي وراء صخرة يرصد حمزة، وبينما حمزة يضرب رأس سباع بن عرفطة رجل من المشركين، صوب وحشي إليه الحرب. طبعا وحشي أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، وكان يقول قتلت بهذه الحرب أحب الناس إلى الله أو نحو هذا الكلام، وأبغضهم إلى الله، يقصد حمزة ومسيلمة. وقذفها وهو على غرة، يعني فجأة بدون أن ينتبه حمزة لذلك، فاجأه بذلك، فوقعت في أحشائه وخرجت من بين رجليه. رجليه مش رجليني، مكتوب عندكم إيه؟ رجليه. فسقط ولم يستطع النهوض حتى قضى نحبه رضي الله عنه، يعني مات. يعني أحشاء اللي هي الأمعاء في نفس المكان اللي احنا لسه ذاكرينه، هو الثنة اللي قتل في الأحشاء والأمعاء. نحبه يعني مات، قضى نحبه يعني مات، يعني هذا التعبير يقصد به ذلك. فمنهم من قضى نحبه يعني مات، ومنهم من ينتظر. وذكروا أن حمزة لما ضرب بالحربة رأى وحشي فقام ليقتله. تخيل يعني القوة التي كان عليها حمزة، قام يعني رغم الضرب والحال الذي هو فيه، تحامل على نفسه لكنه سقط ولم يستطع رضي الله عنه. قال ووقعت الهزيمة بالمشركين حتى لاذوا بالفرار. لاذوا بالفرار يعني هربوا. وفرت النسوة المحرضات وتبعهم المسلمون يضعون فيهم السلاح. النسوة منذ قليل كنا إيه؟ يحمسنا ويشجعن، فالآن صرنا يهربن ويجرين حتى ظهرت خلاخلهن، الأشياء التي تلبس في القدم، الخلخال، يلبسون أشياء حول القدم من الذهب والفضة. فكان بعض الصحابة يراهن وهن يجرين وتبدو خلاخلهن من شدة الجري. وتابعهم المسلمون يضعون فيهم السلاح. انظر للتعبير، يضعون فيهم السلاح، يعني أمر سهل، يضعون فيهم السلاح، يعني خلاص يفرون أمامه كأن المعركة انتهت. ويأخذون الغنائم. وحينئذ أخطأ الرماة هذا الخطأ الفاذح الشنيع، فنزل منهم 40 رجلا، كانوا كم؟ 50، نزل 40، بقي 10 ليصيبوا من الغنيمة. ولذلك تجد آيات سورة آل عمران توضح ذلك، قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد قد أصبتم مثليها ألف، أي في إيه؟ في بدر، لأنهم في بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، في أحد قتل من الصحابة 70. أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا؟ الإجابة قل هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن إرادة الدنيا والتكالب عليها وترك أمر الله عز وجل مع ذلك يؤدي إلى الهزيمة. لذلك لما نزلوا وانشغلوا بالغنائم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الهزيمة. وحينئذ أخطأ الرماة فنزل منهم 40 رجلا ليصيبوا من الغنيمة، على رغم ما كان لهم من الأمر المؤكد بالبقاء فين؟ في أماكنهم. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهي أن مخالفة الأوامر من أسباب حلول الهزائم. مخالفة الأوامر والمعاصي من أسباب حلول الهزائم. لذلك ونحن نرى أحوال المسلمين ونتألم لأجل ذلك، لا بد أن ننظر في أنفسنا ونطهرها من المخالفة، لأن المخالفة من أسباب الهزيمة. أن يجتهد الإنسان في فعل الطاعات وأن يترك ما حرمه الله عز وجل عليه، لأن المخالفة من أسباب الهزيمة. قال: وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة فانقض على العشرة الباقية بجبل الرماة حتى قتلهم. انقض يعني هجم، هجم عليهم وقتلهم. واستدار هذا الجبل حتى وصل إلى ظهور المسلمين وبدأ بتطويقهم، وصاح فرسانه، فرسان خالد يعني، صيحة عرفها المشركون فانقلبوا يعني عادوا رجعوا. ورفعت لواءهم إحدى نسائهم فالتفوا حوله وثبتوا، وبذلك وقع المسلمون بين شقي الرحى، الرحى صخرتان توضع بينهما الحبوب، صخرة توضع على الأرض وصخرة أخرى توضع فوقها، ويوضع بين الصخرتين الحب وتدار الصخرة التي فوق فيطحن الحب. فهو يشبه وجود المسلمين، يشبه وجود المسلمين بين شقي الجيش الكافر بوضع هذه الحبوب بين شقي الرحى. وهذا تعبير من التعابير البلاغية، يعني يطلق دوما ليبين التطويق مثلا، وأن الإنسان صار في موقف لا يحسد عليه، موقف صعب ونحو ذلك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسلمين، ومعه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، فلما رأى فرسان خالد تطلع من وراء الجبل نادى أصحابه، نادى أصحابه بأعلى صوت: إلي عباد الله. الخطر إيه؟ وسمع صوته المشركون. هو هناك مشكلة، يعني لو لم ينادي الصحابة هناك خطر عليه، ولو نادى الصحابة هناك أيضا خطر، لأن الكفار يسمعون صوته. قال: ولعلهم كانوا أقرب إليه من المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين لما رأوا ذلك تشتتوا وتفرقوا وفوجئوا، فمنهم من فر سريعا وذهب حتى وصل المدينة، تخيل من شدة الرعب والفزع وصل إلى المدينة، ومنهم من قعد في ساحة المعركة وترك السيف لأنه سمع أن رسول الله قد قتل، فقال: رسول الله قتل فعلى ما نقاتل؟ ومنهم من استبسل وظل يقاتل ويدافع، ومنهم من ذهب سريعا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل أخاه وهو لا يعرفه، فقتل اليمان رضي الله عنه والد حذيفة، اجتمعوا عليه وقتلوه، فكان يقول لهم: أبي رحمكم الله يرحمكم الله، فلم ينتبه ولم يسمع الصوت حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فكان موقفا صعبا فعلا شديدا. يقول: فأسرعت مجموعة منهم نحو الصوت وهاجمت، يعني من المشركين، وهاجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هجوما شديدا، وحاولت القضاء عليه قبل أن يصل إليه المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة، يعني من يرد الكفار يعني. فتقدم رجل من الأنصار فدفعهم وقاتل، طبعا هو قال معه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، أراد المهاجرون التقدم فأخرهم واستبقاهم وأذن للأنصار بالتقدم رضي الله عنه، فدفعهم وقاتلهم حتى قتل، ثم رهقوه يعني هجموا عليه مرة أخرى، أصابوه بالرهق وهو التعب والمشقة، فأعاد قوله: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل آخر فدفعهم وقاتلهم حتى قتل، ثم الثالث ثم الرابع، وهكذا حتى قتل 7. ولما سقط 7 لم يبق حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرشيان طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فركز المشركون حملتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابته حجارة وقع لأجلها على شقه، الرسول وقع على شقه على جنبه صلى الله عليه وسلم، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، الأسنان الأربع التي تكون بجوار الناب، اثنان فوق واثنان أسفل، أصيبت إحدى الرباعيات السفلى، وأنت تعرف يعني كيف يكون ألم كسر السن من العظم، فلما يكسر هذا ألم شديد. وجرحت شفته السفلى، شفة النبي صلى الله عليه وسلم السفلى أصيبت وسال منها الدم، وهشمت البيضة على رأسه، هي الخوزة، الخوزة الحديد يعني الذي تكون التي تكون على الرأس تسمى البيضة، فشجت جبهته ورأسه، يعني حصل شج وفتح في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف على وجهه، وضرب بالسيف على وجنته، الوجنة هذا المكان، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، الخوزة التي تلبس على الرأس ويكون لها حلق تربط أسفل، فهذه الحلق لما ضرب دخل الحديد في خد النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان، وضرب بالسيف على عاتقه، هذا المكان يسمى العاتق، ضرب اللي هو ابن قمئة، ضربه ابن قمئة من المشركين، قال خذها وأنا ابن قمئة، وضربه بالسيف على عاتقه، فقال له أقمأك الله يا عدو الله. وكان أن صعد في غنمه بعد المعركة فضربه تيس بقرونه حتى تردى من على الجبل فقتل هذا المجرم ابن قمئة. هذه الضربة اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بسببها أكثر من شهر، وكان قد لبس درعين فلم يتهتكا، يعني لم يتمزقا، يعني الضربة مع الدرع كانت شديدة والدرع لم يتقطع ولم يتمزق. قال وقع كل هذا على رغم دفاع القرشيين الدفاع المستميت، فقد رمى سعد حتى نفل له رسول الله كنانته، الكنانة وعاء السهام، الوعاء الذي يكون فيه السهام يسمى الكنانة، نشر يعني أعطاه الكنانة ونشرها بين يديه وقال له ارمي فداك أبي وأمي، أعطاه السهام التي في الكنانة. وقاتل طلحة بن عبيد الله وحده قتال مجموع من سبق حتى أصابه، تخيل مع المشهد، 35 أو 39 جرحا، تخيل إنسان في الشارع وخرج عليه بعض اللصوص وضربه 37 ضربة، تعرفون الطعن بالمطوى، تخيل واحد جسمه فيه 37 ضربة كيف شكله، سبحان الله. ومع ذلك ما فر بل تحمل ذلك للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في مثل هذه المواقف أنا أقول لإخواني ننظر في أجسادنا كم فيها من الطعنات دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي قدمناه، ونحن إن لم يتيسر لنا الجهاد والقتال في سبيل الله الجهاد الشرعي الصحيح، لكن بين يديك جهاد العلم، كم ساعة تسهر تذاكر بالليل وتحفظ العلوم وتحفظ القرآن وتراجعه وتحرص على ذلك وعلى مجالس العلم وتصبر على التعلم وتراجع وتمتحن وتختبر، هذا هو المتاح لك الآن. وإذا كان الجهاد الآخر فإنه لا يكون إلا بالعلم الذي بين يديك، كيف يجاهد الناس بغير علم؟ إذن هناك جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبيان، إن لم يتح لنا أحد القسمين فالآخر متاح، فالذي يريد الآخر ويريد الشهادة في سبيل الله نقول له أظهر هذا الصدق في هذا المجال الذي أنت فيه الآن، جاهد نفسك في تعلم العلم، جاهد نفسك في العبادة والاجتهاد في الأوراد في قيام الليل والصيام ونحو ذلك، جاهد نفسك في تعليم الناس العلم، يعني عندكم في البلد كم مسلم، كم عدد المسلمين، 4 ملايين، كم من العلماء هناك، كم عالم عندكم، عالم معتبر قوي، لا عالم سني ليس صوفيا، كم كيف كم تعد على أصابعك العشرة، 10 مع 4 ملايين، فهذا خلل كبير. إذن على عواتقنا أمانة عظيمة جدا أن نتعلم لننتشر بين هؤلاء، ننتشر ونعلم هؤلاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة، المنهج الصحيح